جيت لك الحال انت الرحمن جل جلالك ولا يعلم غيرك كتنالك لك المختار صعب حبيبي ارسل لي صحاي تعزياني عرفني الحبك ويهديني والنحن رضاك او ايماني والجال يا كريم من صلاتي على خير الناس اللي اتاني اغسلوا الحب وجمعنا على نور المحبة وفرحانا ويا حاضر حفلة الليلة جربنا ورد ويانا والبينا نور الحكاية وتعيش يا بلدك ويانا والاسماعيل اللي بنحكي لك على راجل كان مؤمن صادق عفون العمر سعد راضي وحياته كانت خير في الاخر. الصبر وعبد الله الاثنين ورا الصهرابيه والصلوة كبيرة أوي. عبد الله كان راجل يحب الشغل والتجارة معاه قرش يشغله وقرش يجيب قرش والصبر كان عكسك خالص كان كل من ونغار سهر وكرمحة يا عم الصابر اسري اجلس ما في الجيش يا تكمة في الغيب وسنة ورانا سنة ضيع الرحمن سنة ورانا سنة ضيع ندم على النجار وراح يدي على حاله بهتك سارح بيتفكر في تكليل الفكر يا فاضل يا كل شيء راح يتصدر سلم كده وخليك عنده جمال نعيم فكر وحاجة كيادة لو رحت نوشك اتحاد ينعم عليك بحاجة كيادة كيادة كيادة كيادة كيادة انا عندي عزة وانا اقدر قالت لي الجميل قالت لي على سنة ولادك فغز ايدك وانا بيدي سنة كلام لو خدمت على بيت اخوك ارغى رايح وهو مات في جدك والفكر في الاخطار سايح سايح. فدخلت عليه الصهرة زوجته قالت له مالك يا عم الصبر زعلان ليه؟ قال لها يا صهرة للاسف يعني اول واحد ما بقاش حتة حاجة خالص. قالت يا سلام ما انا قلت لك خد بالك من نفسك شوية قعدت تقول لي ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. طب ايه العمل يا اخويا؟ قال لها العمل عمل ربنا. قالت له ده عمل عمل ربنا يعني ربنا كده هينزل لك الرزق من السماء وانت قاعد مكانك هتنسى حد غلو. اقول لك على حاجه ايه رايك؟ وتهبط تروح لاخوك عبد الله ان شاء الله تنص عليه حط منه استعداد. ازاي غفلت؟ بس انا عندي عزه نفسي يعني اتخذت منه. قالت لي يا عم روح انا اسمع هنا كده من غير اكل وخد بعضه وراح لاخوه بقى بس اخوه هيعمل معاه ايه؟ مين اللي على الباب؟ افتح يا عبد الله يا صار لاخوه. ها عايز حاجه يا صابر؟ مين اللي انت فيه دي؟ هاتلي دعوه يلا خلص عشان انا ده معاد نومي عايز اخش انام. هتنام دلوقتي؟ مالكش دعوه. طب حبيبي انا يعني شايفني هنا الشؤون الاجتماعيه شخصيه يا صاحبي. انا زعلان يعني المفروض هيسال امك. طب يا حبيبي ربنا يخليك ليا. لا اخويا ولا ابويا. طب بعضك وانت؟ ما تكرهش يا عبد الله. ايوه ما تسعد حالك ما قلت في شباب عدلي. وابدا انت طمعان وعينك دايما مني. ما تسعى لحالك ما قلت فيك سبب عدلي. هلا انت طمعان وعينك سائما مني. اوعى اشوفك في يوم تيجيه العطار ولا في مره تشوفني تضطرب مني. فاطر يا عيني نصيحتي والفكر في الاكثر صرع يروح لمين اشتيني مين او شجع عينه اللي جرى. ربي ربي ربي فرجت عليا رجت عليا قبل يوم اهديني وقعت حي الزمان اهديني وقعت حي الزمان حيولي دايا ثبت رجالي وبشيني عين وقت الظلام وزوجته بتقوله على الدين احنا رايحين على الدين يقولها اكبري صبر جميل ومن الدرس يا عيني لا مسجد لا تكذب اولاده جوه المسجد عندهم يقولوا ليه وانا هروح ادور على الطعام وراح يدور على الطعام وكان في الوقت ده سمع أذان الفجر يمر الوقت يا دكتور بدا مرحب يمر الوقت في وقت العصر صبر يا عيني ماشي يا رب اترجع علينا يا كريم اتركها يا باطل وماشي يا عيني النهار عبد الطول وعياله في قلب المسجد جعانين وراح ينادي عبد الله قال والسلام على بدر أولادنا وابنهم يا ترى جرى لهم حتى الغار انت يا ولد السلام رايح الجميع على الاراضي الحجازية تلك رايح الجميع على الاراضي الحجازية يا صيادين يا مرضية عليك الدمار داغوب ايدك ودبن اللي الشيخ ضمنه رب داغوب ايدك ودبن تختار حسين الخلجل ويفضع بيهم بزيادة وقسم الاهتمام بينه اصول حقه بزياده من فرحه سابت سياده يروح يفرح اولاده دخل يدور في نفسه فبقت يا عيني يا عيني يا عيني وانا جاي للطعام تاني وارضى وعذاب انتظار وفلا ما بيه احباب يا دنيا انت كده اسير على المساكين دي يا زماني اسير على دي بس ذنبي بلا توبه Thank you. وما أحلى الزينة الورثة. كل اللي قالت له زوجي اللي روحي ودنيتي ما تقلى عليه والدنيا دي كلها ما تسالي مجرى ايديه. جبتك وولدك رجعولك وجبتك أعزتك اللي هي وفية لك وبقى معك خير يا أهو لسه في حاجة تانية عم الصادق قاله عايز يعمل وليمة قاله هترجع في بعض أسلسك تاني عايز يعمل حاجة بالناس تتفرق يعني الله وعد الوليمة بمدة شهر بالمساكين وقف عليكم مثلنا في بلد المسكين وفينا بينا بينا بينا بينا خطت علي راضي يمين مسكين لدى يشوف ولما العين تدفن عين قالت ردوا برا ولا ترحموا حالي اسمعنا وانت غني ما رحمت فيني ما تبين. صابر يا ابويا يا ابويا الحبة يا صابر يا اخوي ايوه يا عبد الله وحشني يا اخوي تمشي وحش يا حوي. اهلا لله الله اكبر بس العظيم. اللهم صل على النبي. ايه الوجهه اللي انت فيها دي؟ ولا التفتني الزمان يا اخي التفتني. نعم النبي اعطيني مما اعطاك الله بما يديني وديك يا اخوي. جميل بيه انا هي دول ايه اخويا بقى مثل دليل عشان خاطري انجب اغضب علي ولا سمحك يعني ايه انا اخوك قد يا فاضي السهلة تسمع المعروف اجله وسمعنا وانت غني طب تناقش في المعروف قبله يا فاضي يا فاضي اسمع المعروف قبله وسمعنا وانت غني طب تناقش في المعروف الدخل السادت ايه يا ما بكرة يا مكسور قدود انا كل ما بيضاء في سجنة المعروف كنت انت عايز تهديد على السجن يا قوات اسأل عن السبب هتلاقي السبب معروف. قال له انت بتقول ايه يا عبد الله يا اخويا انت كل مالك تحت خدمة المعروف انت يا اخو بخيل انت كنت فاكرني هدخل عيالي. قال له يا عم اسمع كلامي بقى اسال الشيخ معروف وهو يقول لك. الشيخ معروف قال له فعلا اخوك صابر اخوك يا صابر عنده حق عبد الله اخوك عمل معاك اللي محدش يعمله مع اخوه. قال له ازاي؟ قال له الاصل اللي انت فيه ده اهو والمراكب اللي اشتغلت عليه والصيادين اللي انت سويت لهم واشتغلت معاهم كل ده يرجع لاخوه. قال له الله طب هو عمل معايا كده ليه لما انا جبت في الاول وقلت له اديني. عبد الله قال له حطيت اخليك واجه دنيتك تفكر على المر والشيل يحوم الوحدة وزوجتك لو وفية كانت جاي ولا ايه؟ سلع السلام حسن وزوجتك لو وفية عبد الله بقى ايه وزعهم بمعرفة ماشي وزوجتك لو وفية وعن تغارق نار تفضل معدى عينك ولا تتركك وحدك قبل النبي خير يا نفسك ما لم يوم مولده قالت يا باب ورصده يا بركي بالله الاحد احمي عن سلال الحسن شر حاسد الحسد يا الحاسد ما تدرب حب الكرامة النبي حرم النبي خير لا ننسى فتنة لم يمن وليده قال السلام ورده يا بركة الله لا حاسد يا بركة الله يا احمي عن سلال الحسد الشر حاسد الحسد يا عين حاسد ما تدرب حب الكرامة النبي خير يا Hey, hey, hey.